إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه. الشباب اللي بيتجول في المسجد الله يبارك فيكم ويرضى عليكم ويصلحكم ويهديكم، قولوا آمين. اقعدوا، طيب اقعدوا يا شباب اللي ورا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن بلغنا ربنا رمضان. هذه هي الليلة الثانية في هذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا في هذه الليلة ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا والسامعين والحاضرين ومن جلس خاصة، قولوا آمين. سريعا كده بنقول إن قصص القرآن والقصص النبوي يظهر فيه جليا أن العاقبة للمتقين، فعلى مدار هذا الشهر الكريم هنتناول شيئا من قصص القرآن أو من القصص النبوي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنستلهم منها العبرة والعظة، فإن الله عز وجل قال في الآية الأخيرة من سورة نبي الله يوسف: لقد كان في قصصهم يا جماعة عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهندرس القصص النبوي شيئا من القصص النبوي لتثبيت قلوب المؤمنين، كما قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين، وكما قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن لو أنا سألت السؤال الأول: ما الفائدة من دراسة القصص النبوي؟ بس جزاكم الله خير، العبرة والعظة، ثم اقتداء وتأسيا بالنبيين والصالحين، وده من المقاصد الجليلة التي ذكرها العلماء فيما يخص القصص القرآني أو القصص النبوي من أجل الاقتداء بالأنبياء أو الصالحين، وذلك في قول الله عز وجل: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يبقى إذن إحنا هنتكلم عن القصص النبوي من أجل إن إحنا نعتبر ونتعظ ونأخذ الدروس المستفادة، ثم اقتداء وتأسيا بالنبيين والصالحين. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله على صلى على النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. في ملائكة خاصة تأخذ صلاتك على سيدنا النبي، تذهب إلى النبي في البرزخ فتقول: يا رسول الله إن فلان سمع اسمك فصلى عليك. صلي بقى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال: هل لي من توبة؟ بيسأل مولانا الشيخ العابد، قال له: هل لي من توبة؟ قال: لا. فكمل بقي 100. للمرة الثانية فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال: هل لي من توبة؟ قال: وين يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الراوي فانطلق، يعني العالم قال له اعمل ايه؟ انطلق. هو عمل ايه؟ فانطلق. وده من أعظم الفوائد أن العالم قال له انطلق فانطلق، فأتاه الموت فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة يا رب أتى مقبلا بوجهه إليك، وقالت ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل إلى ملك من الملائكة على صورة آدمي أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، وبالفعل قاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث من أعظم وأجل الروايات أو الأحاديث أو القصص النبوية. المعنى إجمالا قبل الدروس المستفادة، وأنا هسأل سؤال اللي هيقول لي على فايدة عظيمة في هذه الليلة أعطيه عود مخلط، من عاوز ولا واحد؟ طب الحمد لله كل المسجد عاوز عود مخلط. يعني مخلط يعني عود يا شيخ محمود، مشكلة ولا ايه؟ طيب الشيخ محمود بيقول زجاجة واحدة، انا علي واحدة وانت عليك تسعة، يبقوا كام؟ ما تردوا خلاص، من موافق على اللي انا قلته ده؟ بس خلاص هو الامام فبهداه مقتدر واحنا ماشيين وراه، نصلى على النبي محمد وآله. الامر اختصارا ان هذا الرجل هو كان سفاح وكان مجرم ومن طراز فريد، ان قتل كم؟ لا 100، مش 99، بس في الاول قتل 100، ومع ذلك جاله في وقت من الاوقات يقظة القلب بعد الغفلة، وانه قد احيط بالذنوب والمعاصي اللي عملها وقد اوشك على الهلاك، فحصل للقلب ايه؟ يقظة بعد غفلة. فبدأ يسأل الناس اللي حواليه، قال يا جماعة الخير أنا عاوز حد يدلوني على عالم يقف بإيدي إلى ويديني مخرج من المشكلة اللي أنا فيها دي. فلما سأل غير أهل التخصص دلوه على عالم ولا عابد؟ على إيه يا ابني؟ على عابد. فلما راح للعابد وهو ليس من أهل الدعوة وليس من أهل الفقه وما عندوش فقه دعوي ولا عارف ازاي يتعامل مع نفوس العصاة، فلما ذهب اليه قال له مولانا انا قتلت 100 نفس، هل لي من توبه؟ قال له 100 نفس ايه؟ العابد قال له ايه؟ ما فيش توبه. والعالم قال له ايه؟ ومن يحول بينك وبين التوبه، ايه اللي يمنعك من التوبه؟ انطلق. بس العالم كان فقيها، ما قالش انطلق وسكت، او قال له ان ليك توبه وسكت، لا لا لا لا، زي واحد جاي يقول لك انا فعلت من المعاصي كذا وكذا هل لي من توبه؟ فالشيخ يقول له نعم لك توبه، وبعدين هو عاوز روشته صح؟ عاوز تدله على الطريق. فلما راح للعالم قال له هل لي من توبه؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبه انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا دلوا على الصحبه، قال له لضيعت صحبه السوء، فاترك هؤلاء وهذه الأرض التي فيها فساد وانطلق إلى أرض طاعة. فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. بعبدوا ربنا فين؟ إحنا في العصر لا نعبد ربنا فين؟ ابتداء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، بيئة الإيمان. ولازم تزج أولادك في بيئة الإيمان، أولاد ما لهمش علاقة بالمسجد الشر حولهم كثير، مقراء في المسجد، دروس في المسجد، معسكر في المسجد، لازم يتعود ان يرتبط قلب الولد بالمسجد من الصغر. فالعالم قال له انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معه ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. قال الراوي فانطلق. فلما انطلق جالوا الموت بقى، ملائكة الرحمة قالت يا ربي ده جه تائب قتل 100 بس قلبه كان عنده رغبة ملحة للتغيير فقد تاب إليه، وملائكة العذاب قالوا لا ده الرجل ده يكون من أهل جهنم لأنه ما فعل خيرا قط. ربك الرحيم الرحمن الودود الكريم الذي يفرح بتوبة عبده، حيث قال في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحانه وبحمده ربنا قال لملائكة الرحمة لا، قال لملك على صورة آدمي قيسوا ما بين الأرضين، فأوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض بما عليها بأشجارها وبحارها وإنسها وجدها وجبالها وسهولها وإضابها أن تتحول ناحية أرض الرحمة ليكون هذا العبد مغفورا له سبحانه وبحمد يا الله. طيب تعال بقى للدروس المستفادة سريعا. والشيخ محمود قال لي ربع ساعة والدكتور محمود الراوي قال لي خد تلت ساعة، فأنا سأتوسط وأنا أحب الحلول البديلة، فهي 17 دقيقة. درس الأول المستفاد: كان في من كان قبلكم رجل قتل كم؟ سفاح الجيزة، ده أعلى من سفاح الجيزة صح؟ قتل 99. طب شوف ربنا قال إيه، وانتبه لعظم هذه الكبيرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طب شوف العقوبة الثانية: خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم عقوبة؟ انت بتشوف في بعض الأوقات أولاد مسكين سيف وفي الشارع، والولد بكل بساطة وكل سهولة ممكن يضرب بعض الضربات القاتلة المميتة. هو متعمد ولا غير متعمد؟ ما تردوا يا شباب، هو متعمد، يقتل متعمد. طب السؤال: هل هو في حالات الطبيعية؟ لا، غالب هؤلاء الأولاد بيبلبعوا، يعني ايه؟ شابوا مخدرات، وده من تأثير المخدرات. الولد بيبقى عقله مغيب، وانت لو لك صحبة كان حد قديما بيشرب ثم تاب الله عز وجل عليه، لما تيجي تتكلم معاه هيقول لك ده، وعنده حاجة اسمها الهلاوس السمعية والبصرية ممكن يصاب بيها، فشاف ان كل الناس اعداؤه، كل الناس متحدة عليه، لو ما قتلتوش هيقتلني، فيدخل في مشكلة اكبر. ولذلك الرجل ده وقع في اعظم، في كبيرة من اعظم الكبائر انه قتل، عشان تعرف ان القتل ده مشكلته ورطة قد لا تجد لها مخرجا. وده قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من الورطات التي ليس فيها مخرج للمؤمن القتل العمد. ده بخلاف كلام العلماء، بس ده قول ابن عباس عشان يغلظ على القاتل. عشان كده ربنا قال ايه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ها، خالدا فيه، ها، وغضب الله عليه، وبعدين ولعن وأعد له عذابا عظيما. اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، وبعدين والسحر، ثلاثة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يبقى الرجل وقع في كبيرة من أعظم الكبائر ولا لا؟ طب اللي بعده، الدرس الثاني المستفاد: تاب الله عليه أم لم يتب عليه؟ تاب عليه، عشان كده لا تيأس. شفت واحد في منطقة مشهور ومعروف إن الرجل ده حاجة صعبة جدا، شغال في القتل والسرقة والزنا والمخدرات وكل ما يقتل لك على مال، انت تقول لنفسك ايه؟ اللي زي ده يخش الجنة ازاي؟ ده مش شأنك. اتتألى على الله؟ لا خالص. ربنا عز وجل ممكن يحول القلب في لحظة. احنا دايما ندعو: اللهم يا مقلب القلوب اعمل ايه؟ ثبت قلبي على دينك. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه، حال القلب زي الريشة في مهب الريح تكفأها ظهرا لبق. احنا نفس الكلام، ولذلك لا تيأس من دعوة الناس الى الله، اعمل اللي عليك. احنا بنقول دايما الدعاء حالهم زي حال عم الحاج الفلاح، يحرث الارض ويسقيها بالماء، وبعدين يرمي فيها البذرة ويتعهد الحشائش، وينتظر اخر السنة ان يطلع له ايه المحصول، يطلع او ما يطلعش ده مش شأني. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه احد، صح عبد الملك؟ نبي من الأنبياء يوحى إليه ودعا الناس إلى الله عز وجل ولم يؤمن به أحد، وواحد تاني يأتي معه الرهط، واحد تاني يأتي معه واحد واثنين، فده مش شأنك كداعية. أنت مجرد أنت بتبذل النصح للمسلمين. ومن نتعامل مع العصاة ما نتعاملش من برج عالي، على ان انا بقرأ في اليوم 10 أجزاء من القرآن، ولا بصلي 100 ركعة، ودول ما يعرفوش ربنا ولا واردين على جنة، ده مش شأنك، ده مش شأنك. رب درهم سبق ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه يعني؟ يسبقه ليه يعني؟ ده دي 1000 وده 1. اخلاص النية. وصلت؟ وصلت يا ابني؟ اخلاص النية بس، ده المطلوب منك. عشان كده لا تيأس ثم الدرس الثالث المستفاد، اتعود مسألة نحن نؤمن بالتخصص. نحن نؤمن بايه؟ ما تردوا يا شباب. يا رب اللي يقول اتجوز كله قال شوف لازم الناس هنا بتمشي بالرشوة. نحن نؤمن بالتخصص. هو اللي قتل ميت نفس هو سأل مين؟ سأل الناس اللي حواليه. ما بيش كده، انت عاوز تتعلم الحديث يدلوك على واحد من اهل الصنعة، عاوز تتعلم الفقه المذهبي تروح لواحد يدلك على اهل الصنعة، عندك سيارة عطلانة يدلوك على ميكانيك يشوف السيارة، عندك مشكلة في البناء يدلوك على مهندس بتاع بناء. صح يا ابني؟ يبقى نؤمن بقضية ايه؟ التخصص. هو لما سأل اللي حواليه دلوه على واحد متخصص ولا غير متخصص؟ غير متخصص. دلوه على ايه؟ على راهب عابد قاعد في الصومعة خاشع متذلل ضارع بيتعبد، ملوش علاقة باللي في الواقع. وفي بعض حتى بعض العلماء كده، هو عالم مكتبة، انت بس تسأله سؤال فيما يخص الكتب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تعال خليه يختلط بالناس في الدعوة ما يقدرش. عشان كده في عالم عامة وعالم ايه؟ مكتبة. وفي داعية مكتبة بيقرأ ويذاكر ويعمل أبحاث ويؤلف ويكلم بس ما يقدرش يلتقي مع الجماهير. وفي واحد تاني ربنا عز وجل أكرمه بالاتنين مع بعض. الشاهد ان احنا بنقول يا محمد لما هو سأل يا جماعة دلوني على حد ياخد بإيدي، فدلوه على راهب، فالراهب كان جاهلا بفقه الدعوة وما عندوش كبير علم ازاي يتعامل مع نفوس العصاة. انت جاي لك واحد تعبان وقد دمعت عينه وقد تقطع قلبه وجاي فعلا بيبكي على ذلة قدمه، المفترض بشره ولا نفره؟ يسره ولا تعسره؟ وبشره ولا تنفره؟ طب واحد تاني جاي، اسف اللي انا هقوله يعني، جاي يتمسخر ولك انا كنت سهران امبارح واعمل لك كده لغة الجسد دي، وغاي فرحان بنفسه بقى، هل اللي زي ده فقه الدعوة يقول لك اكلمه عن الجنة ولا عن النار؟ اغلظ له القول، اغلظ له القول ولو جمعت بين الامرين كان خيرا. طيب الفايدة الرابعة، الرجل ده مع انه قتل ميت نفس بس كان عنده حاجة عجيبة جدا. ايه؟ كان عنده حتة صغيرة كده منورة في قلبه زي كل انسان فينا، مهما بلغ فحشه ومهما بلغ سوءه ومهما كان فيه ما كان، ومع ذلك تلتقى في حتة كده ايه منورة في قلبه، ممكن يبقى ميصليش بس الدكتور محمود الراوي يديله تليفون يقول له احنا عندنا 7000 وجبة اطعام في اليوم الواحد في ايام وليالي رمضان فاحنا عاوزين نطعم الفقراء، يقول له عيني ابعث لي العربية. هيحصل مش واخد بالك سيدي؟ يبقى رجل من اهل الخير، يقول لك الخير عنده لا ينقطع. واقسم بالله انا اعرف رجل بهذا الشبه، عزاء يبقى اول الوقوف، فرح يقول لك نظم لك الدنيا، خلاف الشارع يقول لك اول واحد يتخانق، صلح بين اثنين يقول لك انا على عيني، ولما احتجنا ان احنا نعمل تصليحات في المسجد مع انه ما بيدخلش المسجد قال لي انتوا عاوزين ايه؟ قلت له عاوزين نجيب سجاد وهنعمل رخام ونبيض عليا، وهو ايه؟ وهو ايه؟ ما بيصليش. تعرف ان كل انسان في حته بتنور كده في قلبه. الرجل ده قتل ميت نفس ومع ذلك يقول الراوي فسأل عن اعلم اهل الارض، يبقى عنده حته منوره ولا ما فيش؟ عنده. وحاجه تانية مهمه جدا، خلي عندك رغبة ملحة إن حياتك تتغير للأفضل وللأحسن. هو كان عنده رغبة ملحة ولا ما عندوش؟ أنا لا هتوب يعني هتوب، أنا عاوز طريق الخير يعني عاوز طريق الخير. أنا وإنت بنشتكي إن إحنا مقصرين في العباد وسلوكياتنا مش أحسن حاجة ومعاملاتنا كثير من الناس طين الطين مش كده عمل حاجة، وعلاقتنا الاجتماعية مهببة بستين هباب إلا ما رحم الله، فإحنا محتاجين نغير ده. طب ده هيتغير بين يوم وليلة؟ لا والله، لازم تاخد فترة، لازم تتدرب تتعود تتأهل لذلك. نتعلم كذلك لما راح للعالم وكان خبير بالنفوس قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قل بالله احنا خدنا 25 دقيقة؟ 19 بس؟ انت بتعد على الانفاس بقى. ماشي يا شيخ محمود، خلاص قدامنا دقيقتين عشان خاطر الشيخ محمود عمر ما نزعلوش، وحاجة هننبه عليها سريعا. لا إله إلا الله. شوف الوقت الحلو مع الناس الحلوة بينتهي بسرعة. اللهم ارزقنا الحلوة كلها، ما تقولوا آمين، من متع الدنيا والآخرة يا رب. الحور العين في الجنة والحور الطين في الدنيا، ما تقولوا آمين. ده كله حور والله، حاجة حلوة خالص. الله المستعان، الله يديك يا شيخ محمود عليك. طيب نختم ونكمل في لقاء تاني، مفيش مشكلة. هنقول آخر حاجة نقولها بس، إن من الفوائد اللي إحنا استفدناها قال ومن يحول لما راح للعالم فسألوا قال يا مولانا هل هي توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. نقف هنا ونستكمل اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء.